أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أخي المعز الكريم، هيا بنا نعيش ونستمتع مع أيام الله البينات الذي يثور علينا ذلك العالم القراني، ألا وهي فضيلة طالب كلية قصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة من قارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح عن الطريقي، قرأ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، والمحب طارق الزازي الشرقية، نقلتها لكم على إحدى حضرات الإذاعية للسيد وزير، تطلق في محلاتكم الكبرى، المعرض الفني للهندسة والديكور، أدارت المشروعات الأعزة الحاج طلعت الكبدي وأولاده الكبدية، وأوقف صراطك هذا العزاء من أولى مناهج الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة، أدارت الحاج إبراهيم شكرا وأولاده المكرمين البرية، سوف يشكو بنا ويسرد سرورنا ويسمعنا ما يحلو له ولنا مع القرآن فليتفضل مشكورا. وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. الله يفتح عليه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الصلاة والسلام. من اللهم صل على النبي. يستهلوا كده مولانا عليك الرفق الله يستهلين يا تقافتون عبد الفتاح فتح الله عليه لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلة ومهما تصلها او بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها في الأجزاء خير من تلا ومهما تصلها مع آخر صورة فلا تقفن الدهر فيها فتسكنا. فتح الله عليك بس من ثاني يا مولاي. اللهم صل على النبي. بسم الله الله يفتح عليك الله يزيدك. اللهم صل على النبي. ما في دور نزل السماء كده هات النبي. وسنا كل شيء الله تعالى. الله يفتح عليك. وسع كل شيء عندك جميل. الله يفتح عليك. استني يا ابو الحاج. الله يقويك. إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ اشكر الله. نعم عليك يا شيخ. نعم يا سيدي. يا سيدي يا الشيخ عبد الفتاح فتح الله عليك بالقرآن، ما تحرمناش من مد الست، فتح الله عليك. من أعرض عنه فإنه يحمي يوم القيامة خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا دكتور. نحن أعلم بما يقولون. الله أعلم الغيوب. سبحانك يا رب. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. نعم نعم نعم نعم سيدي. ويسألونك عن الكتاب. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك يا دكتور. ايه الحلويات يا دكتور؟ الله يفتح عليك. يا رب يا رب. اللهم صل على النبي. يومئذ يكتبون وخشعت الأصوات للرحمن. الله تعالى. وخشعت الأصوات الله يفتح عليك يا دكتور. وخشعت الأصوات يا رب ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعلت الوجوه للقيل القيوم. سبحانه وتعالى. وقد خاب من حمل ظلما. Thank you. الله يفتح عليك يا دكتور، الله يفتح عليك يا دكتور، جميل شاء الله. كان النبي يا دكتور كمان يطلع بيتك صلى على النبي قران من اهله سيدنا الله يستر عليك قران من اهله والله يا سيدي ربي زدني علما عليك يا سيدي. نعم سيدي. ما شاء الله. ولقد Thank you. ان شاء الله ان شاء الله الله يفتح عليك. الله الله الله الله قال أنا الله كمان مر على ما على توسط البدن الله يكرمك الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا دكتور الله يا ولد الله عليك Yeah. يفتح عليك الله يهديك. ونعم اداء القران فتح الله عليك. من اهل وسيدنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك تجزي من اصطرف ولم خالص.